بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء وإليه ترجعون.

الله أكبر. فخسفنا به وبداره الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله فما كان له من فئة ينصرونه وكأنه لا يفلح الكافرون وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك الله يبسط الرزق

ولا يصد صدق الله